الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. الإخوة الأفاضل، في مسجد السنة النبوية أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأكمل معكم بإذن الله في هذا المساء 22 من شهر محرم من الحرام عام 1438 الموافق 12 شهر تشرين الأول عام 17 بعد 2000 للميلاد. نكمل معكم بإذن الله شرح الإسلامية، ولا زلنا في باب النبوات. قال المؤلف رحمه الله: ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصاء. منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير امترى. كلام هنا عن معجزات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمعجزة في اللغة ضد القدرة، هذا عاجز وهذا قادر، وهي أمر خالق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى على يدي أحد من خلقه فإن تضمنت دعوى النبوة فهذه تسمى معجزة، وإن كانت على يد ولي من الأولياء فهي كرامة. قال: ومعجزات خاتم الأنبياء. إذن الكلام عن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، والمعجزة اسم الفاعل من عجزة. وشيخ الإسلام يرى أن الأولى أن نقول آيات الأنبياء، لأن كلمة معجزة ما وردت في الكتاب ولا في السنة، فالاستعاضة عنها بالآية أولى بكونها هي التي ورد بها النص. والمعجزات هي دلائل النبوة، تسمى دلائل النبوة، تسمى كذلك أعلام النبوة. تجد في مثلا فتح الباري يقول لك عن مسألة، يقول هذا علم من أعلام النبوة. قال: ومعجزات خاتم الأنبياء. وخاتم مر بنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كانت بالكسر خاتم فهو الآخر من الختام، وإن كانت بالفتح خاتم فهو الطابع الذي لا ينشل وراءه شيء. فوردت هذه والفتح قال: ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصاء، يعني أن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة لا يستطيع المرء إحصاؤها. فأعظم معجزاته القرآن الكريم والإسراء والمعراج وأكثره من انشقاق القمر والأمور التي بشر بها وأخبر بها وقع السماء أخضر ومخاطبته لقتلى بدر وحنين الجمع واعتزاز الجبل جبل أحد يثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ونبوع الماء من بين أصابعه وغير ذلك من المعجزات التي ذكرها أهل الصحاح والسنن والمسانيد والسير وغير ذلك. قال: كثيرة تجل عن إحصاء، يعني كثيرة ولا يستطيع المرء إحصاؤها لكثرتها، وهي قد فاقت جميع آيات الأنبياء من قبله، فما أوتي نبي آية إلا أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أبلغ منها مثلها أو أبلغ منها. قال يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين قال: من ذلك نبع الماء من الصخر لموسى ورد عصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. قال: ونبوع الصخر من الماء، من نبوع الماء من الصخر أمر جرت به العادة، ويحصل أن يعمل الإنسان عمل فينشق الماء يخرج الماء من الصخر، ويعني رأينا ذلك وشاهدناه. لكن أن ينبع الماء من بين أصابعه فهذا أعظم، أو أن ينبع من الإناء الذي لا يمكن أن يخرج منه شيء فهذا أعظم، وغير ذلك من المعجزات التي وقعت له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: منها كلام الله معجز الورى. إذن أعظم معجزة، أعظم معجزة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي القرآن، هذا الكلام المعجز الذي أعجز الخلق جميعا، فتحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا أيضا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، مثل مثلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، من مثل: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تحدى الله تبارك وتعالى الناس جميعا وأولهم العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك، فهذا العجز، عاجز الناس عن ذلك، دليل على أنه أمر خارق للعادة من الله تبارك وتعالى لا يمكن لأحد أن يدانيه أو أن يأتي بمثله. قال بعضهم إن العجز ليس بسبب عدم قدرة الناس على الإتيان بمثله، بل لأن الله تبارك وتعالى قد صرف الناس عن ذلك، ف فقالوا بالصرفة، أن الله عز وجل حماية لكتابه أعجز الناس، صرف الناس عن ذلك، وإلا فإنهم يقدرون على أن يأتوا بمثله بطبيعتهم، لأنه كلام من جنس كلامهم، فيستطيعون أن يأتوا بمثله. وهذا القول ليس بالقول الصحيح، فإنهم أعجز من أن يأتوا بمثله. وأما الصرفة فهذه لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة، وإنما هي مجرد آراء. ولو كانت صحيحة أنها صرفة فإن هذا يدل كذلك على إعجاز كلام الله عز وجل. كلام الله هو كما يوصف بالسهل الممتنع، لأنه كلام سهل واضح بسيط، لكن يمتنع عليك أن تأتي بمثله. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني عندما تقرأ كتاب الله عز وجل تجد شيء عجب. ولذا مما يحكى أن ابن المقشعي أراد محاكاة القرآن، فجلس شهرا وحده فكتب أشياء، ثم مر بصبي من الكتاب وهو يقرأ، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أين الكلام هذا الذي يسمع، وأين ما كتبه؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا معجز. فرجع إلى ما كتبه من كلام فمزقه. القصد أن كلام الله عز وجل كلام معجز، معجزة، ومن أعظم معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين يعني من أثر هذا الإعجاز، يقول تأثيره في القلوب، فإن له عليها تأثير عجيب. ولذا حتى العجمي من الفرنج وغيرهم من الفرنج وغيرهم الذين يسمعون هذا الكلام، يسمعون هذه القراءة على قراءة المقرئين، يجدون أن هذا الكلام لا يشبه غيره، وهم لا يفهمون منه شيئا، لكنه يؤثر فيهم كما لا يؤثر فيهم أي كلام آخر. قد جرب أناس كثير، وسمعنا وسمع غيرنا القصص الكثيرة من ذلك. ومنها أنك تقرأ في كل يوم فقط في الفروض 17 مرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، غير النوافل غير ومع ذلك لا تمل، بل تطمئن نفسك ويفرح قلبك بتلاوتي وسماعي هذا الكلام. هذا جزء من إعجاز القرآن، أنك لا تمل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أحد القراء لما يعني بعثته وهو يعني قد بانت عليه ملامح الموت زوجه أو بكت عليه، قال لا تبكي، فلقد قرأت في هذا الموطن 18,000 مرة أقرأت كتاب الله، ومع ذلك هل مل منه؟ ما مل، ما تمل منه القلوب، بل لا تشبع منه القلوب ولا يخلق على كثرة الترداد. هذا من إعجاز كلام الله عز وجل. ومنها ما ذكر الله تبارك وتعالى فيه من أخبار الأمم السابقة والتي ما كان العرب يعرفون عنها شيئا ولا سمعوا بها، فجاء بها كلام الله عز وجل، خلق آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، سليمان، غير ذلك من قصص الأنبياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، ومنها ما أخبر فيه في أنه سيقع، أخبر فيه أن ووقع كما أخبر، وغير ذلك من الأمور المعجزة. فإذا يقول منها كلام الله معجز الورى، الورى هم الخلق، الخلق جميعا يعجزون عن أن يأتوا بمثله. قال كذا انشقاق البدر من غير امتراق، من الآيات أيضا التي خص بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، انشقاق القمر، كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر ويروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وانشقاق القمر معجزة حصلت لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حقيقة، فانشق إلى فلقتين. الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آية، فقالوا إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين، فقال إن فعلتم تؤمنوا؟ قالوا نعم. فسأل الله أن يعطيه ما سألوه، فانشق فرقتين، قال اشهدوا. وهذا حصل في مكة قبل الهجرة. إذن انشقاق القمر معجزة من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكثيرة، وقد حصل حقيقة أنه قد صار في القتيل. الآن إذا تأتي إلى أصحاب القلوب المرتابة الشاكة يقولون كيف يحصل ذلك؟ هذا الجرم الكبير، هذا الذي بهذا الحجم كيف ينشق؟ نقول السماء بعظمها وجرمها الكبير ستنشق يوما، كما قال تعالى: إذا السماء انشقت وإذا النجوم انكدرت وغير ذلك من الآيات. الله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي أجراها هذه الكواكب وهو الذي يفعل بها ما يشاء، فعل ذلك تأييدا وإعجازا للعرب وتأييدا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في نهاية السيرة الكثير من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذكر الكثير من الأحاديث التي في الصحيحين أو في السنن أو في المسانيد، منها انقياد الشجر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعند البيهقي عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بما أعرف أنك رسول الله؟ قال: أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فدع العذق، فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض، فجعل ينقز حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قال له: ارجع. فرجع حتى عاد إلى مكانه، فقال: أشهد أنك رسول الله، وآمن. قال البيهقي: رواه البخاري في التاريخ عن محمد بن شعيب عن فلان. ومنها حنين الجذع، قال: شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشفقا عليه. ثم أورد الحديث عن طبيب بن كعب عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي إلى جذع إذا كان في المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، هل لك أن نجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة وتسمع الناس يوم الجمعة خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له 3 درجات هن اللاتي على المنبر، فلما صنع المنبر وضع موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بدأ للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه، فمر إليه، فلما جاوز ذلك الجذع الذي كان يخطب إليه خار حتى تصدع وانشق، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده، ثم رجع إلى المنبر. فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب. الحديث وغير ذلك من المعجزات التي ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديبية، حين نفذ عندهم الماء في الخندق، حين جاعوا وأكل أهل الخندق جميعا من الشاة التي صنعها جابر، وغير ذلك من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.